بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الاثنين كل الناس مذعورة، علم لبك الدار القاصر وضح النجاة. خايف من كلبك انت تجرح القلب الحزين، اثقل من طويق تدمي حشايط عونها، تبحث الخافي وتبقى على طول السنين. يا بك تبكي على الناس الأجوع، ما أقدر أخفي والعيون افضحني. وجودي على الطيب، وجودي على الأجواء، وجودي على اللي ضيفهم ما يملونه، وجودي على شوف السواني وهو الرداد، وجودي على شوف البع اليوم يطغون. مدول لها التاريخ في اسطورة، سيرات بطل الشرف والمجد الوالي. والله اني خاب ان الخوي مثل اليمين، عزوة لو سمعها الذيب يكسر دونها. تأمني وكل الناس يدرون عن الجادي وسهل اليماني، عن الجادي وسهل اليماني. ونادى ويلاه يا وقت مضت منها عياد، ويلاه يا وقت مضت منها عياد، يوم يدلوه وخاطري مرجهني، ليته عليه بس لو يوم ينعاد وانسى الهموم اللي بقلبي. يا ريوف يا عليت بحالي تروفين، لقال شوفي وانحنت بي عصايا، يمين نزل التعب في البر. أفياء بالإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم وضح النجاة، شعر وأداء فهد المفرج. وضح النجاة. بك تبكي على الناس الأجواد، ما أقدر أخفي والعيون افضحني. أقرب قريب لينا يبكي تبكي على الناس الأجواد، ما أقدر أخفي والعيون افضحني. أقرب قريب اللي نخيته ولا فاد، يومي طلبته حاد تنصد عني. الرازق الله وأكثر الناس حساد، عسى عيونه للحسد يرمدني، وأنا المقفين ماني ابن الشاد. اللي بكي تبكي على الناس الأجواد، ما أقدر أخفي والعيون افضحني. أقرب قريب اللي نخيته ولا فاد، يومي طلبت حاجة صد عني. يا بك تبكي على الناس الأجواء، ما أقدر أخفي والعيون افضحني. أقرب قريب اللي نخيته ولا فاد. تحاجة صد عني يومي طلبت حاجة صد عني الرازق الله وأكثر الناس حساد عسى عيون للحسد يرمدني وانا انا المقبين ماني بن الشاد والداردي لبارئ بك ما شحني يا بك تبكي على الناس الأجوان مقدار خفي والعيون بضحني أقرب قريب اللي نخيته ولا فافا يومي طلبت حاجة صد عني يومي طلبت حاجة صد عني وإلهي يا وقت مضت النهايات يومي دلوه خاطري مرجني ليته علي بس لو يوم ينعاد وانسى الهموم اللي بقلبي لجني يا بك تبكي على الناس الأجواء ما قدر أخفي والعيون فضحني أقرب قريب اللي نخيته ولا فافا يومي طلبت حاجة صد عني يومي طلبت حاجة صد عني واليوم عيني ما تنت نوم ورقاد العين تبكي والسهر ممتحني لا قلت نوما قالن عيوني عناد حتى عيوني بالسهر عاندني يا بك تبكي على الناس الأجواء ما قدر أخفي والعيون فضحني أقرب قريب اللي نخيته ولا فافا يومي طلبت حاجة صد عني يومي طلبت حاجة صد عني يومي طلبت حاجة صد عني وضح النجا يا ريوف يا ريوف يا علت بحالي تروفين لقل شوفي وانحنت بعصايا يمين من نزل تبارك وياسين ان تقمر عمري وكوكب فضايا ادرات بالخاطر وعملت باللين وارجع عسى الله ما يخيب رجايا احب من حبه وعاد المعادين وادعي الله بالستر والهدايا يا بنت يا بنت حب تراجع له موازين الفكر بت مشغول والعقل تايا فقدت البارح فقدت البارح وجريت صوتين هذه وهي ليلة وعند سبايا كله غلا كله غلا يا ويل يثرى الغلا شين الله وساله لا يبين غلايا من حبها حبيت كل الصغيرين صارت محبتهم بقلبي هوايا عودت الممشى علشان تمشين أشد بالثنتين وأقصر خطايا هوليا بتيتي قمت أهلل وتصغير وأحيانا غنيلت وأردد غناية يا ريوف يا عليت بحالي تروفين لقال شوفي وانحنت بي عصاياه يميني من نزل تبارك ويا زين هنيت قمر امري وكوكب فضايا هنيت قمر امري وكوكب فضايا ادرات بالخاطر وعملت باللين ورجي عسى الله ماي خيب رجايا أحب من حبت وعديل معادين ودعيلة الله بستر والهدايا ودعيلة الله بستر والهدايا بنت حب تراج حله موازين الفكر بيت مشغول والعقل تايه فقدت البارح وجريت صوتين هذي ويلة وعند سبايا هذي ويلة وعند سبايا حليه غلا يا ويلي يثرى الغراشين الله وساله لي بين غلايا محبة حبيت كل الصغيرين صارت محبتهم بقلبي هوايا صارت محبتهم بقلبي هوايا عودت الممشى علشان تمشين أشد بثنتين وقصير خطايا وليا بتيتي قم أهلل وتصغير وأحيانا غني ليت وردد غنايا وأحيانا غني ليت وردد غنايا يضيق صدري لا سمعت تتونين وجر صوتي من خلايب خلايا وان جيت بقبي عند لديت بالعين الدار بقدامي وطالع ورايا الدار بقدامي وطالع ورايا وكم ليلة بتنا على الجوع طاوين عفتي عشات وعفت لجليت عشايا رد الوفا يا ريوف ما بيذا الحين أبيه لدارت عليها رحايا أبيه لدارت عليها رحايا أبيه لمنصا ريت العشر ثنتين اليا اتركوني عزوتي وقربايا وبيه منه غدا الليل ليلين لاشتدت الايام واضرام سمايا لاشتدت الايام واظلام سمايا وبيه لا عزوت في المعزين تدعيني رب البيت يغفر خطايا اليا كتاب ربي اضرق المحبين ثم ادفنوني لا بيتي وأصدقايا ثم ادفنوني لا بيتي وأصدقايا تويت صغيرة سن من تيب تدرين والعالم الله ويش تكون النهاية أما التفت لي وزنين على زين ولا رميتني بدار الرعاية ولا رميتني بدار الرعاية وضح النجا أثمامه أثمامه جان الهم والحيرة من فعل جيل ظهر في وقتنا التالي جيل تغير علينا يالله الخيرة عيال نعمة ولكن ما لهم والي واحدهم اللي طراله فك زاريره حذف شماغه وعرض نايف الجالي يركب على الجيب ويوري جماهيره عزي الحاله وانا يا عزي الحالي يحن غيره ولا يعطيه تغييره يرقى وينزل مراويح على الخالي سرداد مرداد لا ذمه ولا غيره ينقد على فعلهم جنن وعقالي يا ظالم الجيب كفوك تركب صغيره لومي على ابوك لاجله ركبك غالي الجيب ما هو بلك يا راعي الديره الجيب للي يلوبه في الخلل الخالي المذهب اللي متعبته مداويره جيت اثمامه جاني الهم والحيره من فعل جيل ظهر في وقتنا التالي جيل تغير علينا يا الله الخيرة يا الله الخيرة عيالي نعمة ولكن ما لهم والي واحدهم اللي طرى لفك زريرة حذف شماغه وعرض نايف الجالي يركب على الجيب ويوري جماهيره عزي الحاله وانا يا عزي الحاله عزي الحاله وانا يا عزي الحالي يحن غيره ولا يعطيه تغييره يرقى وينزل مراويح على الخالي سرداد مرداد لا ذمه ولا غيره ذمه ولا غيره ينقد على فعلهم جنان وعقالي يا ظالم الجيب كفوك تركب صغيره لومي على ابوك لاجل ركبك غالي الجيب ما هو بلك يا راعي الديرة الجيب للي يلوب فالخضى الخالي الجيب للي يلوب وبف الخال الخالي المذهب اللي يمتعبته مداويره ينشد ويسبر وغيره داله نسالي راعي المغاتير همه مع مغاتيره مع مغاتيره يطرد وراهن وحاديها شهب اللالي والجيب ما هو بلك يمضي على الجيره الجيب للي يدور ويحتمي الصالي الجيب خلوه للي ناقل طيره يدعيه باسمه ويرفع صوته العالي يدعيه باسمه ويرفع صوته العالي هذا وانا ارتاح للبر ومسايره يا زيني عقب التعب فالبر مقيالي والليل الاقبل علي فيدي يا جيره فيدي يا جيره هاشب ضوي ورتي فوق هدلالي يا ما حلا الصبح لا غنت عصابيه صوت أم سالم يخلي الهم ينجالي في خايع مربع تلعب نواويلة ما طلعت الشمس ريح يغرب البالي ما طلعت الشمس ريح يطرب البالي وجدي على شوفة الشوكي وزهيرة وجدي على شوفة الارطاوي اليسالي وجدي على شوفة التنهات والحيرة تنهات والحيرة لا شفت أنا البر تني شايف عيالي لا شفت أنا البر تني شايف عيالي وضح النجا صاحبي ليك تسمع كلام الحاسدين كيف تسمع هرج ناس تحد سنونها الليالي يا سعد فرقت بين الثنين والعيون من العباير تحرق نونها عيني اللي ساهر اهوال خلاصك نايمين صاحبي لياك تسمع كلام الحاسدين كيف تسمع هرج ناس تحد سنونها الليالي يا سعد فرقت بين الاثنين والعيون من العباير تحرق نونها عيني اللي ساهره والخلايق نايمين منك الجافي عسى الله يكون بعونها افضحتني يا سعد بين كل المسلمين وتصدد ما بي العالم يشوفون اثقال من طويق تدميني حاشا يطعونها تبحث الخافي وتبقى على طول السنين الخوي صاحبي ليك تسمع كلام الحاسدين سيفي تسمع جناس تحد سنونا الليالي يا سعد فرقت بين الثنين والعيون من العباير تحرق نونها عيني اللي ساهره والخلايق نايمين منك الجافي عسى الله يكون بعونها. افضحتني يا سعد بين كل المسلمين وتصدد ما بي العالم يشوفونها. افضحتني يا سعد بين كل المسلمين وتصدد ما بي العالم يشوفونها. وتصدد ما بي العالم يشوفونها. صاحبي ليك تسمع كلام الحاسدين سيفي تسمع الجناس تحد سنونها. الليالي يا سعد فرقت بين الثنين والعيون من العباير تحرق نونها. خايف من كلمة تجرح القلب الحزين أثقل من طويق تدمي حشا يطعونها. تبحث الخفي وتبقى على طول السنين كلمة من جاهل ما عرف مضمونها. تبحث الخفي وتبقى على طول السنين كلمة من جاهل ما عرف مضمونها. كلمة من جاهل ما عرف مضمونها. صاحبي ليك تسمع كلام الحاسدين سيفي تسمع الجناس تحد سنونها. الليالي يا سعد فرقت بين الثنين والعيون من العباير تحرق نونها. علموا ولد الردي لا يسب الطيبين سيف تشرب بنت عامر على مجنونها. أتعبر وتصبر وقول الله يعين يكذب اللي قال فرق الخوية هونها. أتعبر وتصبر وقول الله يعين يكذب اللي قال فرق الخوية هونها. يكذب اللي قال فرق الخوية هونها. صاحبي ليك تسمع كلام الحاسدين سيفي تسمع الجناس تحد سنونها. الليالي يا سعد فرقت بين الثنين والعيون من العباير تحرق نونها. والله اني خابر ان الخوي مثل اليمين عزوة لو سمع الذيب يقصر دونها. يالله انك تجمع الشمل والقاسيين وانك تخيب رجال الحسد وظنونها. يالله انك تجمع الشمل والقاسيين وانك تخيب رجال الحسد وظنونها. وانك تخيب رجال الحسد وظنونها. صاحبي ليك تسمع كلام الحاسدين سيفي تسمع الجناس تحد سنونها. الليالي يا سعد فرقت بين الثنين والعيون من العباير تحرق نونها. والعيون من العباير تحرق نونها. والعيون من العباير تحرق نونها. وضح النجا وعد ووفاء بالتميز من أفياء. هلت دموع العيون وقلت معذورة حاولت أكف العباير مير ممداني نبتي وكل العرب يبتون وخنوره يبتون عز الديار ونور الأوطاني من عاليات الحجاز الراس تنوره ومن صوب حد اليمن الحدود عماني تبتي مكة وبيت الله وحضوره والكعبة اللي كساها بغل الأثماني ويبتيه مسجد رسول الله وجسوره له بصمة باقية مع طول الأزمان يبتون عز الديار نور الأوطان من عاليات رثاء خادم الحرمين صباح الاثنين كل الناس مذعورة المن لفك الدار القصيمة عداني قال وطنكم توفى اللي حمسورة الأهل اليعربي القايد الباني مؤكدين الخبر بالصوت والصورة والله فلا أدري عقب ذا العلم وش جاني هلا تدموع العيون وقلت معذورة حاولت أكف العباير ميري ممداني نبتي وكل العرب يبتون خنورة يبتون عز الديار نور الأوطاني من عاليات الحجاز الراس تنورة من صوب حد اليمن لحدود عمان ابتيه مكة وبيت الله وحضوره والكعبة اللي كساها بغل الأثمان يبتيه مسجد رسول الله وجسوره لبصمة باقية مع طول الأزمان والإسراها الملكة والشعب وقصوره يبتون فرقا ملكهم سر وعلاني جونا ملوك الدول من كل ماموره من جاه علم ابو فيصل جالنا عاني كلني عزيني وادرنا كدي وصقوره يا شيخنا اللي توفى درب الايماني محد الا عبد ربى الدنيا مثل دوره انا اشهد ان فريد النوع وحداني لفزعه ما كويت الخير مشهورة وله واقفة يحترمها كل لبناني مواقف الفهد تحسب له مشكورة ومساهمة الفهد في كل ميدان شيخين مدول لها التاريخ في اسطورة سيرة بطل الشرف والمجد عنواني زعيمنا من وخفى فهدنا واختفى نوره قلنا لي يا غابي نجم يطلع الثاني يبقى فهد في قلوب الشعب وجذوره تروي يبغي ذا الكرامة كل ضميان والحمد لله راضين بمقدورة حنا عوضنا بعبد الله سلطاني واخوان عبد الله اللي شورهم شورة نحبهم كلهم من دون الإقصالي عساس حايب ابن أول خير مامورة تمطر على قبر شيخ شد رضاني تسقي ذر العود والديم على قبوره أمين يا ربنا خلق الأكوان أمين يا ربنا خلق الأكوان أمين يا ربنا خلق الأكوان وضح النجا سرابي هاجس شيا بيوني يا مل النسيان بيوني يا مل النسيان ألا وعزتي للعين من كثرة طواريها من كثرة طواريها سرابي هاجس شيا بعيوني يا مل النسيان سرابي هاجس شي بعيوني يا مل النسيان ألا وعزتي للعين من كثرة طواريها متى يطري لنا الطارين وجه يمة الصمان نجي رضانها ثم انتقه وفي مفاليها متى بنجتمع لو مرة في حومة النقيان نشب النار ونجليل بتنا في مذاريها متى بنصبح الفيضة متى بنصبح الفيضة ونجلس في حد الرضان متى الأيام ترجع والليالي مثل ماضي سرابي هاجس شيا بعيوني يا مل النسيان عيوني يا مل النسيان ألا وعزتي للعين من كثرة طواريها من كثرة طواريها سرابي هاجس شيا بعيوني يا مل النسيان عيوني يا مل النسيان ألا وعزتي للعين من كثرة طواريها من كثرة طواريها متى يطري لنا الطارين وجه يمة الصمان نجي رضانها ثم تقهوى في مفاليها تقهوى في مفاليها تقهوى في مفاليها متى بنجتمع لو مرة في حومة النقيان في حومة النقيان نشب النار ونجلل بتنا في مذاريها بتنا في مذاريها متى بنصبح الفيضة ونجلس في حد الرضان متى الأيام ترجع والليالي مثل ماضيها ليالي مثل ماضيها ليالي مثل ماضيها سرابي هاجس شيا بعيوني يا مل النسيان عيوني يا مل النسيان ألا وعزتي للعين من كثرة طواريها من كثرة طواريها متى بنشرف على برق ونجلس حزة مسيان متى عيني يقف طول البطاب تشوف غاليها البطاب تشوف غاليها البطاب تشوف غاليها متى يذكر لنا الشوكير بي عصافي الغدران في عصافي الغدران خيم في ترابيه ووسع خاطري فيها ووسع خاطري فيها انا وربع مشاكيل النشامى كلهم شجعان على اليمنى على اليمنى منولها لتاليها منولها لتاليها منولها لتاليها سرابي عاجز شياب عيوني يا مل النسيان عيوني يا مل النسيان الا وعزتي للعين من كثرة طواريها من كثرة طواريها سرابي عاجز شياب عيوني يا مل النسيان ألا وعزتي للعين من كثرة طواريها من كثرة طواريها من كثرة طواريها وضح النقا وجودي على الشيلات ومشاد الحصاد وجودي على طرق الهجين يشيلونه وجودي على شوف الحياة والمطر من قعد وجودي على شوف البدو يوم يتلونا وجودي على شوف المروبة ربيع مد وجودي على شوف المغادير وانا لما اهل الطيب مصدر لي ميراد احب النشامة والحصد لي وشلونه واحب الرفيد اللي يسير بلا ميعاد واحب الشجاع اللي خصومه يهابونه واحب الاصيل اللي تقيد بسلم اجداد يهب الهوى ويزل محرك انصومه ولي منهج ما غيره دام لي مقعد يشيب الغراب وطيب الساس ما خونه ولا خاوي الا طيب يفتخر بمجاد يا ضاقت الدنيا بالاجواد ينصونه ولا نيب للمدفين تابع ولا طرات ترى طارد المدفين تسريب هجنونه ولا نيب للي صد عني ترى نشاه ولا خيل برق الله في عالي مزونه وجودي على الطيب وجودي على الاجواد وجودي على اللي ضيفهم ما يملونه وجودي على شوف السواني والرداد وجودي على شوف الباع اليوم يعطونا وجودي على شوف الباع اليوم يعطونا وجودي على الشيلات ومشاهد الحصاد وجودي على طرق الهجين يشيلونا وجودي على شوف الحياة والمطر من قد وجودي على شوف البدو يوم يتلونا وجودي على شوف البدو يوم يتلونا وجودي على شوف المروبة ربيع مات وجودي على شوف المغادير من دونا وجود السجين اللي تقيد عليه قياد فقيرين ولا لهلاب تنتاج ضيديونا فقيرين ولا لهلاب تنتاج ضيديونا وانا واحمد الله ما علي ان الحساد ولا همني هالجردي عمية عيونا وانا لي مع الطيب مصدر لي ميراد احب النشام وابخص الطيب وشلونه احب النشام وابخص الطيب وشلونه احب الربيت اللي يسير بلا ميعاد واحب الشجاع اللي يخصومه يا ابونا واحب الاصيل اللي تقيد بسلم اجداد يهب الهوى ويزل ما حرك اغصونا يهب الهوى ويزل ما حرك اغصونا ولي منهج ما غير اهدام لي مقعد يشيب الغراب وطيب الساس ما خونا ولا خاوي إلا طيب يفتخر بمجاد يا ضاقت الدنيا بل أجواد ينصنا يا ضاقت الدنيا بل أجواد ينصنا ولا نيب للمقفين تابع ولا طرد ترى طارد المقفين تسري بجنونا ولا نيب للي صد عني ترى نشاد ولا خيل برق اللاح في عالي امزونا ولا خيل برق اللاح في عالي امزونا ومن زعل مني قلت له ما انت بنشدد ولا انت يا بلي بشل باهيطرونا وانا ما رجي محمد ولا خفت من حمد ولا قلت وين حمودي اللي تعرفونا ولا قلت وين حمودي اللي تعرفونا ولا خلي ادله على ذمة البراد وانا انقد على اللي طبع الاجداد ينسونا وانا ما اذكر اني كنت شاعر ولا قصد لكن الزمن خلاني اقصد مع الحونة لكن الزمن خلاني اقصد مع الحونة تصبرت لي مده واشوف الصبر ما بعد وعزي لي من بيح شق الوقت مكنونة يا ليت الزمن اللي مضى مرة ينعاد يا ليت الليالي تحفظ العهد وتصونا يا ليت الليالي تحفظ العهد وتصونا إلا العباير لا طرى ما مضى وشعاد زمان السعد لفارق الناس يبكونا عسى الوقت يصفي والليالي تعود عياد يطيب الصويب ويسعف القلب مظنونا يطيب الصويب ويسعف القلب مظنونا يطيب الصويب ويسعف القلب مظنونا وضح النجا أنا أدري وكل الناس يدرون عن الجدي وسهيل اليماني وانا داري ان الموت مسنون ولوني نسيته ما نساني وانا داري ان ابليس ملعون وعمري حسب بالثواني ولاني بمعزول عن الكون انا اللي وطى غيري وطاني وتكفون يا اهل الخير تكفون تفان وما دام العمر فاني حذاري مع الدنيا تعجون تراها تغر المودماني يا كم واحد في القبر مدفون وحيد على طول الزمان وكم واحد بالقلب مطعون من مصارع الدنيا يعاني ألا وهني اللي يصلون ويقرون في السبع المثاني تأمل تأمل أنا أدري وكل الناس يدرون أنا أدري وكل الناس يدرون عن الجادي وسهل اليماني عن الجادي وسهل اليماني وأنا داري إن الموت مسنون وأنا داري إن الموت مسنون ولوني نسيت ما نساني ولوني نسيت ما لساني وانا داري ان ابليس ملعون وانا داري ان ابليس ملعون وعمري حسب الثواني وعمري حسب الثواني ولاني بمعزول عن الكون ولاني بمعزول عن الكون انا اللي وطى غيري وطاني انا اللي وطى غيري وطاني وتكون يا أهل الخير تكفون وتكفون يا أهل الخير تكفون تفانى وما دام العمر فاني تفانى وما دام العمر فاني حذاري مع الدنيا تعجون حذاري مع الدنيا تعجون تراها تغر المودماني تراها تغر المودماني يا كم واحد في القبر مدفون يا كم واحد في القبر مدفون وحيدين على طول الزماني وحيدين على طول الزماني وكم واحد بالقلب مطعون وكم واحد بالقلب مطعون من مصارع الدنيا يعاني من مصارع صار الدنيا يعني ألا وهني اللي يصلون ألا وهني اللي يصلون ويقرون في السبع المثاني ويقرون في السبع المثاني يصومون والمكة يحجون يصومون والمكة يحجون يلبون مقاصي وداني يلبون مقاصي وداني عن الدين والملة يحامون عن الدين والملة يحامون وللضيف يملون الصياني وللضيف يملون الصياني زوايد في الدنيا ويرجون زوايد في الدنيا ويرجون من الله رفيعة الجنان من الله رفيعة الجنان هذولا هذولا اللي يعرفون هذولا هذولا اللي يعرفون هل التضحية ولا التفاني هل التضحية ولا التفاني ترى من عصى الرحمن مفتون ترى من عصى الرحمن مفتون ولا له على الدنيا ضماني ولا له على الدنيا ضماني تعلى على الجبار فرعون تعلى على الجبار فرعون وعشرة الشقي صار ثماني وعشرة الشقي صار ثماني وعشرة الشقي صار ثماني وضح النجاة. تم التسجيل والمونتاج باستديو أفياء الرقم وعد ووفاء بالتميز من أفياء حاليا بالأسواق. سلام لمن صاغ المقامات إنها بيان به الأرواح تسلو وتطرب ستبقى عبيرا زاكيا فائق الشذا وفي دفتر أرقم إصدار صوتي الدهر تكفي مقامات الأرواح مقامات الأرواح كيف يهمل الرسول والأصول يا مسكين تتعلم حروف الهجاء من بكين روعة ولوحة فتريد أن تهدم مالي وتجوع عيالي بسؤالي هناء وعناء سلبت من أهلي فارحموني سلوان وأحزان فقد اختلط الترحم عليه بالدموع مقامات مزيد من الإيمان والحب والهوى 450 دقيقة أضخم إصدار صوتي طريق ومذهب فقد أجلت تفكيري وقد اشتعل في ليل رأسي صبح نذيري وقد سبقني لهذا الهمدان والحريري ولكن على الله المعول كما قال الأول ولو قبل مبكاها بكيت صبابة لكنت شفيت النفس قبل التندم ولكن بكت قبلي فهيج للبكى بكاها فقلت الفضل للمتقدم فأفوا لك الله قد أحببت طلعتكم لأن أنت مع هذه المقامات مقيم بجسم مسافر بروح تنتقل من بلد إلى بلد ومن فن إلى فن ومن دوح إلى دوح سفر مات ومتنقل الروح مقامات الأرواح وقد طاولت بهذه المقامات قامات ولامست بها هامات مقامات وإذا أردت أن تعرف صدق مضامينها فتأمل في عناوينها مقامة التوحيد مقامة أربعون مقالا أضخم إصدار صوتي مقامة الأندلسية مقامات وأسأل الله أن يجعل هذه المقامات كل فضل ملمات وأن يجعلها بالحسن رائعة وبالفضل ذائعة وبالبر شائعة وبالأنس ماتعة وبالنور ساطعة وبالجمال لامعة ولكل خير جامعة عن كل سوء مانعة وللجدل قاطعة أفياء للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أضخم إصدار صوتي مقامات القرن مقامات القرن لفضيلة الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة لدى مؤسسة أفيال الإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، صندوق بريد 64468، الرمز البريدي 11536، هاتف الإدارة والإنتاج 487-1956، فاكس 487-1957، جوال 05-00-05-0229. ويمكنكم زيارتنا على الموقع الإلكتروني www.afya.com.sa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو يوم الناد وانسى الهموم اللي بقلبي لجني، يا بكيت ابكي على الناس الاجوع، اقدر اخفي والعيون افضحني، اقرب قريب اللي نخيته ولا بابا، يومي طلبت حاجة صد عني، يومي طلبت حاجة صد عني، واليوم عيني ما تنت نوم وإرقاد، العين تبكي والسهر ممتحني، لا قلت نوما قالن عيوني عناد، حتى عيوني بالسهر عاندني، يا بكيت ابكي على الناس الاجوع، اقدر اخفي والعيون افضحني، اقرب قريب اللي نخيته ولا بابا، يومي طلبت حاجة صد عني، يومي طلبت حاجة صد عني، يومي طلبت حاجة صد عني.